ثم أورد المؤلف رحمه الله في باب التيمم حديث عمار بن ياسر قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، متفق عليه، واللفظ لمسلم، وفي رواية للبخاري: وضرب صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبق أن أورد المؤلف رحمه الله الحديث السابق في شأن التيمم، حديث جابر رضي الله عنه، وأن التيمم من خصائص هذه الأمة، وورد فيه: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في حديث عمار رضي الله عنه يبين صفة التيمم، فعمار يذكر أنه بعث في حاجة، وفي بعض الروايات أنه كان في سرية مع عمر رضي الله عنهما، فحصل أنه احتلم فتيمم، فكان يظن أن التيمم للجنابة كما هو الغسل، يقول فتمرغ. فلما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبره بالأمر، فقال له: إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، تضرب بيديك الأرض وتمسح وجهك وكفيك. وفي بعض الروايات التي عند البخاري أنه ضرب بيديه الأرض ونفخ فيهما، نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، مسح بالشمال على اليمين وباليمين على الشمال. فهذا يؤخذ منه أولا أن التيمم ضربة واحدة، لأن الذي ورد ضربة واحدة، ويؤخذ منه أن اليدين إنما تمسحان، يقتصر في مسحهما على الكفين وليس إلى المرفقين، وإن كان قد ورد في بعض الروايات كما في حديث ابن عمر، لكن الصحيح هو هذا، أن المسح إنما هو في الكفين فقط. ثم أيضا الترتيب يؤخذ من رواية البخاري، قد ورد فيها أنه مسح وجهه وكفيه، وإن كانت الروايات في هذا مختلفة، في بعضها تقديم اليدين على الوجه وبعضها الوجه على اليدين، فقد يكون هذا اختلاف من الرواة في العبارة. وباعتبار أن التيمم بدل من الوضوء، فحكمه في الترتيب حكم المبدل منه، فكما أن الترتيب عند جمهور الفقهاء واجب في الوضوء، فكذلك في التيمم ينبغي أن يمسح وجهي أولا ثم كفيه. الأمر الآخر قد يؤخذ من الحديث أن ما يذكره بعض الفقهاء من اشتراط الغبار في التراب أنه ليس بصحيح، لأنه عليه الصلاة والسلام نفخ فيهما، فلو كان الغبار مطلوب لما نفخ فيهما، لأن نفخه فيهما عليه السلام لما ينفخ فيهما إذا كان هناك من غبار فقد طار، فالغبار خفيف ولا يحتمل، بل قد يكون دليل على أنه لا ينبغي أن يكون هناك غبار. والفقهاء إنما أخذوا هذا من قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقالوا منه هذه تبعيضية، فلا بد أن يكون هناك شيء من التراب وأقله الغبار يعلق باليد ويكون أثره فيها وفي الوجه، وهذا ضعيف، خاصة أن هذا الحديث الصحيح يدل على خلاف هذا الاستنباط، والله أعلم. هل اشترط نوع معين التراب؟ نعم، هل اشترط نوع معين من أنواع التراب؟ سوف يذكر في الحديث الآتي حديث الصعيد الطيب، لكن الفقهاء كما قلت يقولون لا بد من تراب ويكون له غبار، وأيضا لا بد أن يكون هذا التراب طاهر، وهذا صحيح، لا بد أن يكون التراب طاهر لا يكون من موضع النجس، ويكون أيضا مباح، يكون مباح، فلو كان من أرض مغصوبة أو شيء مغصوب ما يجوز. نعم، ما يكون في المرابض يعني معاطن الإبل، ورد النهي عن الصلاة فيها، فإن كان المقصود النجاسة فيصح، وإن كان ليس من أجل النجاسة هو الصحيح بل لأمر آخر، فعلى كل حال يبتعد عن معاطن الإبل وأيضا مثل الرماد والأرض المحترقة وما إلى ذلك مما يلوث، لكن ليس ضرورة أن يقتصر على التراب، بل كل شيء على وجه الأرض من رمل أو تراب أو أرض طينية أو ما إلى ذلك أو حتى صخرية، فالصحيح أنه يجوز أن يتيمم منها، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا في الصعيد هو كل ما تصاعد على وجه الأرض، كل ما تصاعد على وجه الأرض فهو داخل في هذا المعنى وداخل في هذا المسمى. وإن كان بعض الفقهاء يستدل بأن ابن عباس قال المقصود بالصعيد الطيب هو حرث الزرع، الحرث، أرض الحرث، وهذا قد يكون تفسير له ببعض معناه، ببعض معناه، ولا يعني أنه مقتصر أو منحصر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون أسفارا طويلة ويقطعون الفيافي ما بين وديان وأرض رملية وأرض صخرية، وتمر بهم أراضي مختلفة مختلفة، فلا يتكلفون أن يتتبعوا موضع معين منها، بل يتيممون على أي موضع اتفق لهم أنهم نزلوا فيه، أي موضع نزلوا فيه تيمموا منه ما دام صعيدا طيبا طاهرا ما فيه أي نجاسات فيتيمم منه. والمسألة مبنية على التخفيف، مبنية على التخفيف، فلو قلنا لابد أن يحمل التراب معه أو يجتهد ليبحث عن تراب معين كان هذا فيه تكليف ليس تخفيف. أحسن الله إليكم، لكن الأولى التراب قبل. نعم، إذا وجد التراب يعني من الأرض يضرب بيديه عليه ويتيمم. أولى من الصخر. نعم، أولى من الصخر لو وجد صخور أو كذا. لعله أو يعني خروج كما يقولون خروج من الخلاف. أحسن الله. الترتيب لو خالف في الترتيب بدأ باليد ثم الوجه. لا حرج، لأنه في الحقيقة كان يجهل الحكم فضلا عن أن يكون متأول أو مجتهد أو يقلد أحد العلماء، فإذا كان ناسيا أو جاهلا فعمر رضي الله عنه تيمم بهذه الصفة ولم يأمره عليه الصلاة والسلام بالإعادة، مع أنه قد يكون لا يعني ما يعني تيمم بهذه الصفة التي وردت، ومع ذلك أقره عليه السلام يعني بالنسبة لصلاته أقرها ولم يأمره بإعادتها. على أي هيئة؟ نعم. على أي هيئة أم يشترط الضرب يعني؟ أي نعم، في الاتجاه، يتجه القبلة أو يسمي. التسمية يحسن أن يقول بسم الله باعتبار أنها من أحكام الوضوء، ينوي ويسمي، والنية يعني شرط في الأعمال كلها، إنما الأعمال بالنيات والتسمية. أما كونه يتجه إلى القبلة فهذا لم يرد، فكيفما اتفق له وتيمم فلا حرج.